الحمد لله على كريم نعمه وجزيل آلائه وعظيم هدايته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل كل امرئ في ظل صدقته، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحابته الذين بذلوا الأرواح والأموال نصرة لشريعته وذبا عن سنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يحشر الله فيه المتقين إلى دار كرامته. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إننا نرى حر هذه الأيام، فما أعظم الهول وما أفدح الخطب يوم تنفطر السماء انفطارا، وتتبعثر النجوم انكدارا، وتسجر البحار نارا، يوم يحشر الله تعالى الأحرار والعبيد، ويذل فيه العنيد، ويشيب فيه الوليد، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، أخرجه مسلم. وفي تلك الأهوال العظيمة والخطوب الجسيمة تشتد الكروب وتفزع القلوب وتذل الرقاب، ويطول الانتظار للحساب في موقف أحوج ما يكون الإنسان فيه إلى ظل يستظل به من هول المطلع، ويتخلص به من شر المفزع، فتأتي أعمال صالحة للإنسان ينفعه الله بها وينجيه من موقف الشدة والكرب والهوان. إن مجرد أن يتصور العبد مفضع ذلك اليوم يجعله يتخلى عن كل ماله. عباد الله، إن من أعظم الأعمال الصالحة التي تنفع صاحبها في ذلك اليوم العصيب والموقف الرهيب الصدقة، إذ يجعل الله تبارك وتعالى ظلا ظليلا وجزاء جليلا لكل من تصدق من ماله في الدنيا ابتغاء وجه الله الكريم، وحسب حساب ذلك الموقف العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخرجه البخاري. يا لفرحة المتصدقين، ويا لفوز المنفقين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال يحكم بين الناس. قال يزيد أحد رواة الحديث: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة أو بصلة أو كذا، أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما وصححه الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا في الصحيح. ومدح الله تعالى المنفقين في سبيله في جميع الأوقات من ليل أو نهار، والمتصدقين ابتغاء مرضاته في جميع الأحوال من سر وجهار، فقال عز وجل وهو العزيز الغفار: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المنفقون، الصدقة دليل جلي وبرهان قوي على صدق مخرجها وإيمان باذلها، إذ المال محبوب للنفوس ولا يبذل إلا لمحبوب مثله أو أنفس منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. أيها الباذلون، إن للصدقة منافع دنيوية وأخروية، فمن منافعها أنها تطهر أخلاق المتصدق فتخرجه من زمرة البخلاء لترقى به إلى قمة الكرماء، وتشرح صدره وتطيب قلبه فيشعر بلذة وسعادة لا يجدها في طعام ولا في شراب ولا في نوم، فضلا عمن يمسك المال ظنا به وشحا. الصدقة تقوي روابط الأخوة الإسلامية بين المسلمين، حيث يتصدق ويعين غنيهم فقيرهم، ويشكر فقيرهم صنيع غنيهم، وهكذا تشتد الروابط وتقوى اللحمة بين المؤمنين. الصدقة تمنع أو تقلل جرائم السطو والسرقة والنهب التي تكون غالبا تحت تأثير الحاجة وإلحاح العوز والفاقة، وتنمي المال وتطرح فيه البركة، وتدفع عنه الآفات والهلكة. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أخرجه مسلم. لا تحسبن وأنت تنفق أن رصيدك قد نقص، إنما هو رصيد بنكي دنيوي، ورصيدك قد زاد عند من يضاعف الحسنات ويعطي على الصدقات ما لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى المعطي. أيها المتصدقون، إن ثمرة الصدقة قوة ومحبة وصلة ومودة وتكافؤ ورحمة، سبب لنزول الخيرات على المجتمعات، ودرء للآفات والعقوبات التي تكون بسبب الأنانية والجشع، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أخرجه ابن ماجة والحاكم وصححه. عباد الله المنفقين، من فعل ما أمر به من العبادات المالية والبدنية وأنفق في وجوه خيرية واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي، ترتب على ذلك من الجزاء الأخروي ومن الجزاء الدنيوي ما ذكره الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عباد الله، من منافع الصدقة أنها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنايع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني. وحسنه الهيثمي: إن الصدقات تدفع عن البيوتات الآفات وعن المجتمعات المهلكات. الصدقة تطفئ الخطيئة عن صاحبها. روى معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه الترمذي وصححه. أيها الباذلون، إن أهل الخير والمعروف يجازيهم الله الكريم بأن يكونوا هم أهل المعروف في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل، ومصداقه في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن قبيصة بن برمة الأسدي رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. عباد الله، الصدقة سبب عظيم للوقاية من النار. يوم يشتد غضب العزيز الجبار، قال عز وجل وهو القهار: فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. وأقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أبدا، وله الشكر والمنة والفضل دائما أبدا سرمدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له ولي من الذل، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أصدق الناس لسانا وأنداهم يدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ليوث الوغى وغيوث الندى، وسلم تسليما كثيرا ما تردد في حي نسم أو طائر تغردا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. معاشر المؤمنين، إذا كانت الصدقة تقي صاحبها من النار فإنها تكون سببا في دخول الجنة مع الأخيار. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله، قدم رسول الله، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح. الصدقة تدافع عن صاحبها إذا دفن وتولى الناس عنه مدبرين. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكانت الصوم عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ويؤتى من عن يمينه فيقول الصوم ما قبلي مدخل، ويؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل. أخرجه الحاكم وابن حبان والطبراني وحسنه الألباني. ولذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ينفقون كثيرا، ففي غزوة تبوك فقط تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، وتصدق عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وتصدق عثمان بمئتي بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصدق حتى بلغت صدقته 900 بعير و100 فرس، وتصدق غيرهم من الصحابة بأموال كثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم. عباد الله، إن حديثنا هذا عن الصدقة يشمل الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والصدقة التطوع، وصدقة التطوع فجردوا بها نفسا وجودوا بها نفسا وطيبوا بها كسبا، فإن لكم إخوة مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها قد افترشوا الأرض والتحفوا السماء واتخذوا مساكنهم في البرايا والعراء، فكونوا لهم إخوانا وأعوانا، فخير الناس ينفعهم للناس، وهنيئا للذين يغيثون الملهوفين وينفسون عن المكروبين ويمسحون دموع المساكين. ألا طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير. قال السعدي رحمه الله: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم وتزيل القلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أصدق من ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، حيث قال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر المبشرين العشرة، وعن الذين بايعوا تحت الشجرة، وعن جميع الصحابة والآل، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم ربنا إنا على حفظ النفس من الآثام، واجعلنا من المنفقين في سبيلك والساعين في مرضاتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم أمننا وإيماننا وألفتنا ومحبتنا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا الخيرات. اللهم أدم علينا الخيرات والبركات، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا بإقتارنا ولا بإسرافنا ولا بإمساكنا، وأنت خير الرازقين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هي له البطانة الصالحة التي تعينه على المعروف وتنهاه عن المنكر. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.